قالوا سكتت وقد خصمت. قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح، والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. أما ترى الأوس تخشى وهي صامتة، والكلب يخشى لعمري وهو نباح. وكان يقول رحمه الله أيضا إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. إن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموته.